السلام عليكم طورك يا اسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اهلا وسهلا ومرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، واسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا واياكم في هذه الساعه المباركه على طاعته ان يجمعنا واياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عقبه جديده من عقبات يوم القيامه، وهي عقبه الحساب، وما زلنا نتكلم حوالين الاعمال اللي بها ينجو العبد من هذه العقبة الكؤود. تكلمنا على الصلاة كعبادة بين العبد وبين ربه، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن عبادة أخرى وعمل جديد من الأعمال التي بها ينجو العبد عند ربه عز وجل في موقف الحساب. هذا العمل هو الصبر على البلاء. لابد أن نعلم جميعا أن الدنيا دار بلاء، حتما لابد سيبتلى فيها الإنسان، والبلاء في النفس من أصعب أنواع البلاءات التي قد يبتلى بها العبد، أن يبتلى العبد في صحته. ولكن يهون على العبد مرارة الدنيا إذا علم حلو الآخرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة. لازم نعلم هذا الكلام جيدا، على قدر المرارة التي يتجرعها الإنسان في الدنيا بتكون السعادة يوم المرارة أشد من مرارة الألم، وبخاصة إذا كان مصحوب مع الألم فقر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين. ولا نبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن القلوب وبشر الصابرين. لابد أن احنا نعلم جميعا أن كل شوكة بيشاكها الإنسان في الدنيا لا تمر هباء، بل لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أصل الكلام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيوضح النبي قد إيه أن الصبر على البلاء ممكن إن شاء الله يوصل إلى عظيم الجزاء يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض. ثواب الله لأهل البلاء. لما أهل العافية في الدنيا يرون أهل البلاء بين يدي الله عز وجل، أصحاب المرض واقفون بين يدي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يفرغ عليهم الثواب بغير حساب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمخاريض، اتقطعوا حتت، لما يرون من ثواب الله عز وجل لأهل البلاء. لما يرون الخير يصب على أهل البلاء، سبحان الله سبحان الله، يتمنى أهل العافية لو أنهم في الدنيا مزقوا إربا، لو أنهم أصابتهم شتى الأمراض، لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. الله سبحانه وتعالى إذا من على العبد بالبلاء ليعلم يقينا أن الله خير، وهذه علامة حب. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لابد الإنسان المريض اللي نام على فراش المرض يعلم جيدا أن كل ألم بيتألمه هذا أيضا من الأشياء التي بها يكفر الله سبحانه وتعالى السيئات. متخيل معي الخير يصب عليه خير وكثيرة، وكذلك أيضا السيئات بتبحى تماما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة، وصب المؤمن كفارة. بل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح لنا أن الخير كل الخير من وراء هذا البلاء، ولكن بشرط الصبر والاحتساب. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا مرض العبد يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: أنا قيدت عبدي. فعلا العبد المريض مقيد، نفسه يقوم يصلي زي الأول مش قادر، نفسه ينزل المسجد مش قادر، نفسه يفعل الخير خلاص هو مقيد. يقول الله عز وجل لملائكته: أنا قيدت عبدي، ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وفي رواية: أذره يمشي على الأرض كيوم ولدته أمه. سبحان الله. وإن أقبضه أدخله الجنة. هنيئا لمن أصيب بمرض فصبر واحتسب، هنيئا له إذا أحسن الظن بربه، فإذا أحسن الظن بربه شفاه الله وعفاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل له بها من خطايا. أبشر يا صاحب البلاء، أبشر يا صاحب البلاء، فهذا هو الخير. وكلما ازداد البلاء اعلم يقينا أن الدرجة ترفع، اعلم يقينا أن قدرك عند الله عالي، اعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى إنما ابتلاك ما ابتلاك إلا بسبب أنه يحبه. الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء أشد الناس بلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه قوة شدد عليه المرض. علشان كده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت ووضع يده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحمل حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يتحمل السخونة اللي كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إنك لتوعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء نوعك كما يوعك الرجلان منكم، إنما يبتلى المرء على قدر دينه، إن معشر الأنبياء يشدد علينا البلاء كما يضعف لنا الجزاء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، ولكن سبحان الله لو كان المرض شرا ما ابتلى الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان المرض شرا ما ابتلى الله عز وجل به نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه إن أيوب عليه الصلاة والسلام لبس في البلاء 18 سنة، 18 سنة كانت بلاء أيوب عليه الصلاة والسلام، ولكن الصبر والاحتساب وتقديم العمل الصالح. ما أجمل هذا. البعض يقول بس يا شيخ أنا زمان كنت بصلي وبصنع وبصنع وبصوم وبعمل أفعال الخير، دلوقتي أنا عاجز عن هذه الأعمال. أقول لك ما تشيلش أي هم، فالله سبحانه وتعالى حاكم عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لملائكته إذا مرض العبد اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. كل عمل انت كنت قبل كده بتعمله ما شاء الله بيكتب لك الآن كاملا، يكتب لك الآن كاملا. سبحان الله، هذا المرض بلاء من الله سبحانه وتعالى. اصبر واحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا المرض إذا دخله ينفي الإنسان كما ينفي الكيل حديد. هذا المرض ده رفع للدرجات. ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يكون، ومهما أقمت ربنا سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى يا صاحب البلاء لأنك غالي عند الله سبحانه وتعالى، ربنا وضح لك درجة عالية جدا في الجنة. هذه درجة أنت مهما بلغت بعملك لن تصل أبدا إلى هذه الدرجة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول علشان أهل البلاء قلوبهم كده تطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله. انت ربنا وضع لك درجة لا تبلغها بعمله، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبتليه إياها حتى يرفعه إياها. فهذا البلاء كلما ازداد، كلما طالت مدته، كلما زاد ألمه، اعلم يقينا أن هذه رفعة في درجاتك وأنت لا تدري. ألم أقول لك أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، إلا لأنه يحبك، لا يقدر لك إلا الخير، لا يقدر لك إلا الخير. واعلم يقينا أن هذه المرارة التي يتذوقها الإنسان الآن في الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، هي بعينها حلاوة الآخرة. والله سنعين هذه الحلاوة، حلاوة الألم الخاص بالمرض، وإحنا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى لما نرى كل هذا الخير ينصب على الإنسان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لنعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى طاهرا بلا ذنب وبلا خطيئة. لا يزال البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فاصبر واحتسب، فاصبر واحتسب، وإياك إياك أن تسيء الظن بربك، وإياك أن تقنط من رحمة الله. وإن طالت المدة فأيوب عليه الصلاة والسلام، وإن كانت المدة قد طالت فإنه قد رفع يديه إلى السماء وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فصدفت هذا الدعاء ساعة إجابة فاستجاب الله له. لعلك وانت في هذا المكان رفع إيديك إلى سبحانه وتعالى توافق ساعة إجابة، يرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا البلاء. لابد أن تعلم أن من أتمنى الله سبحانه وتعالى على فراش المرض أن الله معك، أن الله معك. يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا لبعض الناس في الدنيا مرضت فلم تعدني، فيقول أي رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه ألم تعلم بأن عبدي فلان مرض، أما إن لوجدتني عنده. إذا كان اللي بيروح يزور مريض فهو بيخوض في الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالمريض؟ إذا كان اللي بيزور مريض قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره في المساء يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح، فما بالك فما بالك بالمريض نفسه والملائكة التي تدعو له وتستغفر له، بالملائكة التي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. اصبر واحتسب واعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد الخير فإنه يبتليه، فالمرء يبتلى على قدر دينه. وأختم معكم بهذا النموذج اليسير، إن ممكن العبد يصاب ويكون هذا هو الخير له. يروى إن أحد الملوك كان له وزير لا يقول في أي حالة من الأحوال الخيرة فيما اختاره الله. الملك في يوم بيأكل، فهو بيأكل السكينة أقعت 70 لب، فقال الوزير الخيرة فيما اختاره الله، فقال أتهزأ بي أتسخر بي، وأمر بهذا الوزير فألقى في السجن. بعد فترة كان هذا الملك يحب الصيد، فهو بيصطاد، وطبعا كعارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تتبع الصيد غفل. دخل على مملكة مجاورة لبلاد الهند، هذه المملكة تعبد بوذا ذلك الصنم، وكان في كل عام من السنة لابد أن يذبحوا رجلا قربانا لهذا الصنم. فالملك دخل فأخذوه هو القربان لبوذا، فلما وضعوه ليذبحوه كقربان لهذا الصنم خلاص هموا بذبحه، إذا بالراهب يقول دعوه لا تقتلوه. ليه؟ قال له أصبعان مقطوعان، ولابد في شأن هذا الإنسان اللي يقرب لبوذا أن يكون سليما معافا. فسلم الملك، فقطع اليد كان خيرا له. فلما عاد الملك إلى القصر جاب الوزير وقال له أنا عرفت الآن أن صوابعي لما قطعت كان هذا هو الخير، ولكن أين الخير فيما اختاره الله وقد ألقيت أنت في السجن ظلما؟ قال أيها الملك من يجاورك في رحلات صيدك؟ قال أنت. قال فإذا كنت أنت قد نجوت، فمن الذي كان سيذبح قربانا لبوذا؟ قال أنت. قال فكان السجن خيرا لي. فعندها تيقن الجميع أن الخيرة فيما اختاره الله، إن ابتلاك الله فالخيرة فيما اختاره الله، وما ابتلاك إلا ليرفعك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي وأن يعافي كل مرضى المسلمين بفضله وكرمه ومنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.